وهن وضعف الآلهة التي يتمسك بها أصحابها، وأنها أوهن من بيوت العنكبوت حماية الله. قال جل وعلا: المثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، أولياء من هؤلاء الآلهة، يعني يوالونهم يحبونهم وذلك ينصرونهم أولياء. قال جل وعلا: كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وذلك أنهم اتخذوا هذه الآلهة وجعلوها أولياء لهم، بمعنى أنهم يحبونها يعبدونها ليعتزوا بها ولتحميهم ولتقووا بها، كما قال جل وعلا: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، يعني لتكون هذه الآلهة عز لهم، عز غدر يستنصرونها عند النصر ويطلبون منها. قال جل وعلا: كلا تكفرون بعبادتي ما يكون عليهم. كانت العرب تعبد شيطانا في الطائف ويسمها العزى، ويقول من عبد العزى اعتز، انه يعتز بذلك. فالله اخبر بان هؤلاء الذين يعني جعلوا عزهم و يعني ركنهم في هذه الالهه انما يتعلقون باوهى من خيوط العنكبوت. قال الله تبارك وتعالى ذلك بعد ان ذكر يعني هذه الأمم التي أهلكها الله تبارك وتعالى: عاد وثمود وقوم فرعون. وقول الله تبارك وتعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. ما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم ضرب الله تبارك وتعالى هذا المثل ليبين أن هذه الأمم التي كانت تظن أنها متمكنة وقوية في الأرض ومعتزة بما يعني عندها من القوة وترى أن آلهتها حماية لها ونصر لها، هذا لم يغنيهم شيء، يعني عندما جاءهم بأس الله تبارك وتعالى. ثم ضرب الله بالمثل، قال: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كان معهم، يعني أوهن بيت، أضعف بيت يحمي هذه مخلوق من هذه المخلوقات حشرة أو غير بيت العنكبوت. فإن كثيرا من الحشرات والطيور وغيرها تتخذ بيوت لكن فيها شيء من التحصين، فيها حصن، فالعصفور مع ضعفه لكنه يعمل له حشن، فش محصن، قد تأتي الهواء الهوائي يميل الشجرة يمين وشمال وهو محصن وغير محصن، والنملة مع ضعفها تجعل لها يعني جحر وسرداب في الأرض وتحصنه وتحمي يعني فيه صغارها وتحفظ فيه طعامها. أما العنكبوت فإنه بيته لا حصن، وإنما هو يعني غلالة رقيقة من هذه الخيوط الرقيقة، لا في حصن لأولاده ولا في مأذن لطعامه، وإنما هو شبكة يعني يسير بها في الوقت، ثم إذا يعني عبث بها عابث انتهى. فالله شبه يعني ضعف من يتمسك بغيره من هذه الآلهة بالعنكبوت التي تتمسك ببيتها، وأن بيوت الشرك أوهى من بيت العنكبوت. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك: إن الله يعلم ما يدعون من دون من شيء، يعني هذه الآلهة التي يدعونها من دون الله ليست شيئا، فإن الشيء التافه الذي لا نفع له يعني ينفى نفي، جاء هنا بنفي نفي النفع، جاء بصيغة نفي الوجود، قال ما يدعون من دونه من شيء، أي شيء، لكن هذا ليس نفي للوجود وإنما نفي للنفع والغناء والسداد، يعني لا تسد ولا تغني عن أصحابها شيء، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البهان فقال ليس بشيء، يعني شيء تافع لا قيمة له. ثم قال جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. تلك إشارة إلى هذه الأمثال التي يضربها الله تبارك وتعالى في القرآن، قال: وما يعقلها، يعقل هذه الأمثال يعني يفهمها ويدركها بعقله إلا العالمون أهل العلم. وذلك أن هذه الأول المثل إنما هو ضرب لشيء قريب ليعثر على شيء غريب أو شيء معقول يضرب له بالمحسوس، لأن المحسوس أقرب إلى يعني العلم والتناول، فالذي يقع تحت الحس من النظر والسمع والشم واللمس، هذه المحسوسات. المحسوسات أقرب يعني علما من المعقولات، الأمر المعقول بعيد، وكذلك قد يكون أمر بعيد يعبر عنه بالمثل القريب. والله تعالى ضرب أمثلة في القرآن كثيرة، في أمور كثيرة توضح المعنى، وذلك أن القرآن بيان كتاب مبين يبين الحقائق، فمن تبين الحقائق ضرب المثال. وقد كان العرب من المشركين من عنادهم لهذا القرآن، وقد ضرب الله تبارك وتعالى فيه مجموعة من الأمثال، قالوا إن كلام الملوك يتنزع عنه، يعني هذه الأمثال المقروبة في القرآن، ضرب الله أمثال في ذبابة وفي العنكبوت فقالوا إن وبالحمار وبالكلب، قالوا كلام الملوك يتنزع عنه، يعني كلام الملوك العظماء لا يذكروا هذا في الأشياء الحقيرة، هذه في كلامه. فالله تبارك وتعالى بيّن أنه لا يستحي أن يضرب مثلا ما، قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، يعني لا يستحي من ضرب المثل بذكر أضعف هذه الحيوانات، لأن الأمثال توضح الحقائق. والله لا يستحي سبحانه وتعالى أن يوضح الحق لعباده، يضرب لهم الأمثال بهذه الحشرات أو بهذه الحيوانات الحقيرة عندهم، لكنها توضح الحق. فمن هذا المثل الذي نحن فيه، وهي مثل وهانة وضعف من يتمسك بغيره بضرب هذا المثل بمثل يعني كيف العنكبوت. فإن الكفر يعني في عنفوانه وقوته وإقامته للتماثيل العظيمة والآلهة الكبيرة وبناء القصور لها والدور، يعني يظن الرأي عندما يرى يعني هذا الأمر من عبادة هذه الأصنام وتعظيمها والملوك وهؤلاء، يظن أنهم في حسن حصين وأن هذه ناكة. فعندما يبين الله تبارك وتعالى أن هذه الحصون الحصينة التي يتحصن بها الكفار ويظنون أنها مانعتهم من الله تبارك وتعالى، إنما هي أمام قوة الله تبارك وتعالى كبيت العنكبوت الذي يحميه، فيكون ضرب المثل بهذا لبيان قدرة الله تبارك وتعالى وبيان وآنة هذا الأمر الظاهر. عند ذلك هذا يعني يري ويوقف العالم الذي عنده عقل ويعلم على حقيقة الأمر. من الأمثال التي ضربها الله يقول وتلك الأمثال نضربها للناس. الله تبارك وتعالى ضرب أمثال كثيرة في القرآن، من هذه الأمثال أنه ضرب للناس مثل، قال يا أيها الناس ضرب مثل في السماء إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنفذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى في ضعف الإنسان وعدم قدرته، وأنه لا يستطيع لو اجتمع الناس كلهم مع كل من يعظمونهم مع آلهتهم على أن يخلقوا هذه الحشرة الصغيرة الحقيرة المكروهة من كل الناس ومن كل الأمم الذباب، فإنهم لا يستطيعون خلقها. قال إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ولن بالمستقبل، يعني نفي الفعل في المستقبل ذبابا يعني واحد ذبابا واحد الذباب ولو اجتمعوا له، ولو اجتمعت له كل هؤلاء الآلهة التي تدعونهم من دون الله فإنهم لن يخلقوا ويوجدوا هذا الشيء الحقير، وهو أحد مخلوقات الله تبارك وتعالى المستصغرة والحقيرة والمكروهة من كل البشر، لكنهم لا يستطيعون أن يجدوه. ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، الذباب يسلب الإنسان أحيانا حياته ولكنه لا يستطيع أن ينتصر منه. وقد قامت جيوش يعني البشر يعني مكافحة هذا الذباب ولن تنتصر عليه مع كل الأمم، لكنه باق ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب يعني هذا الإنسان والمطلوب الذباب، هذا ضعيف وضعيف، يعني ضعيف يتبع ضعيف. وهذا بيان ضعف يعني البشر وضعف من يعبدونهم أمام قدرة الخالق سبحانه وتعالى. ضرب الله مثل يعني يوضح المعنى بمن يحمل علما لا يستفيد منه، فإنه لو قيل إن الذي يحمل يعني هذا رجل يحمل علم ولا يستفيد به، لكن لو ضرب له مثل يكون يوضح. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. ضرب الله مثل لعلماء اليهود بأنهم لم يستفيدوا من العلم الذي يحملوه والتوراة التي بين أيديهم، فهو علم موجود ويحملوه، لكنهم لما لم يعملوا بهذا الأمر فأصبحوا كالحمار الذي يحمل الكتب. فإن الحمار لا يقرأ الكتب، فحمله للكتب وحمله للحشيش والحجارة سيئة، إذا حمل هذا وحمل هذا لا يستفيد منه. فكذلك العالم الذي يحمل علما ولكنه لا يعمل به، شبه الله تبارك وتعالى وضرب له مثل بالحمار الذي يحمل كتابا لا يستطيع أن يقرأ ولا يفهم. توضح المعنى، فهذا ينقل المعنى البعيد إلى القريب. ضرب الله تبارك وتعالى مثل كذلك العالم الذي يترك الدين من أجل الدنيا بالكذب، قال: واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله ضرب الله له مثل، قال: كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. الكلب لهاثه مستمر صيفا وشتاء، تحمل عليه بمعنى تستخدمه في الأمر في جر في عمل، فلهاثه ده، أو هو نائم أمام البيت بدون عمل فكذلك هذا. ولهاث الكلب معلوم لأن يلهث لإدخال كمية كبيرة من الهواء إلى جسمه، لأن جلده يعني خالي من المسام فيحتر مثل ما يكون الإنسان لابس كيس نيلون، فهذا دائما يحتر، لا بد أن يدخل هواء كثير حتى يعني يتبرد جهاز الجسم، فهو على طول دائما اللهاث على طول. اللهاث في الإنسان وفي غيره إنما يكون من التعب، يعني تقدر تعب يقوم يحتاج إلى يلهث بدخول يعني كمية من الهواء تبرده وتسعفه دورة الدم. لكن الكلب لا، الكلب مستمر. فالله شبه هذا العالم الذي ترك يعني دينه من أجل الدنيا بالكلب دائم اللهاث، فهذا كذلك دائم اللهاث، هذا عالم يلهث وراء هذه الدنيا ويركض وراءها ما عنده فرصة أن يعني يعود إلى يعني الدين الذي تركه. قال: فمثله، قال: أخرج إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث. هذه الأمثال أمثال كثيرة، أمثال مثلا ضرب الله تبارك وتعالى مثلا لسرعة زوال الدنيا، لما يقول الدنيا هذه ستزول سريعا وينظر الناظر فيها أنه والله مرت آلاف السنين، يعني فينظر السرعة أنها شلون تكون هذه السرعة. وكذلك الحياة، حياة الإنسان، أن حياة الإنسان 70 سنة و80 سنة ينظر إليها أنها حياة طويلة، لكن ضرب الله تبارك وتعالى لها مثل يقرب هذا، فقال: إنما مثل الحياة الدنيا كما ينزل الله من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. مثل عظيم. كبيان أولا سرعة ذهاب الدنيا وأنها كأنها دورة من دورات الربيع، ينزل مطر السماء على الأرض فينبت الزرع مختلف الأشكال والألوان، ثم ما ينبت مدة من الزمان شهر أو شهرين تضربه الشمس يصفر ثم يكون حطاما. فهذه الدنيا طويلة الأمد، هذه منذ أن خلقها الله إلى أن تنتهي. الله تبارك وتعالى أخبر أنها كدورة من دورات النبات، أوجدها الله تبارك وتعالى تستمر وتزدهر كما قال صلى الله عليه، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، هذا في آخر الزمان، وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا في الساعة فجعلنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. فهذا هي مثال لدوار الدنيا بكلها، والمثال الآخر إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون الزينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذه حياة الإنسان. فهذا المثل ضربه الله تبارك وتعالى بسرعة يعني حياة الإنسان وكذلك سرعة دوام الحياة كلها، أمر بعيد يقربه الله تبارك وتعالى بضرب هذا المثل. فالله لما ضرب هنا هذا المثل، المثل المشركين بوهانة وضعف ما يتمسكون به، قال وتلك الأمثال نضربها للناس. ضرب المثل هو يعني بيان، هو إعطاء الأمر بشيء بمعنى يعني نصبه. فالله أنزل هذا المثل وبهذا الإبداع وتكلمي بهذا الإبداع، قال وما يعقلها ما يعقل هذه الأمثال إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما في الصدور. ثم قال جل وعلا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. الجدال أصلا في اللغة هو مأخوذ من جدل الحكم، وجدله يعني له طرف على طرف، فإما الذي يعني يكتل حبلا يقوم يجعله شعر اثنين أو ثلاثة ثم يلوي طرف منها على الطرف الآخر. وأخذ هذا المعنى في الجدال بمعنى أن مناقشة شخص الآخر، هذا يدلي بحجة والثاني يدلي بحجة وهذا يدلي بحجة وهذا يدلي بحجة. قال ولا تجادلوا أهل الكتاب، يعني تسمعوا حجتهم ثم تردوا على حجتهم مع شبهاتهم ثم ترد عليها، هذا معنى الجدال إلا بالتي أحسن. والجدال جعله الله تبارك وتعالى هنا يعني صورة من صور الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فهو صورة من صور الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، الدعوة بالحكمة إما أن يكون بكلمة حكيمة تقع في موقعها تبين أهل الحق، والموعظة الحسنة الوعظ الكلام الرقيق الذي فيه ذكر عن يعني عن السوء وأمر بالمعروف وبيان ما يترتب على هذا وهذا. ثم قال وجادلهم بالتي أحسن، والجدال بالتي أحسن أن يسمع يعني الداعي من صاحب الشبهة ثم يرد عليه ويسمع منه يرد عليه. وهذا الأسلوب قد يعني استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم مع كل طوائف المشركين من المشركي العرب وكذلك من النصارى ومن اليهود، وقد أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم يعني كثيرا منهم عن طريق أن يسمع يعني منهم وأن يرد عليهم وأن يقول ما عنده من الحجج والشبهة ويرد عليها، كان في كثير من الأمر كثير منهم يرجع إلى يعني الحق وكثير معهم. فقد عاد مع هذا الجدال كثير من المعاندين خاصة المشرك العرب عاند النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إلى هذا. وبعض اليهود آمن كعبد الله بن سلام، فإن النبي يعني ما خشه سأل النبي ورد النبي عليه وسأله واستوثق من هذا ثم آمن. كذلك حاتم بن عدي الطائي أو عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه يعني ناقشه النبي في شبهاته وأسلم. أما وقت نجران فإن النبي ناقشه ثلاث ليال من النصارى ثلاث ليال والنبي ناقشهم ولم يعني يسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي يعني جعلهم أمر الله تبارك وتعالى أن يباهلهم في هذه المقاصد فخافوا وكعوا. قال فإن كذبوك فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فلما دعاهم المباهلة خافوا وعلموا أنهم إن باهلوا يعني طلبوا البهلة، والبهلة هي الهلاك. يعني كل منهم يقول اللهم إن كان يعني الحق هو يعني الذي يقوله يعني المخالف له فأهلكني. فهذا يكون هذا، فلو فعلوا هذا لأنزل الله تبارك وتعالى أهلاكهم، ولذلك رضوا بأن يدفعوا الجزية وأن يقروا على نفسهم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا إلى الله تبارك وتعالى في هذا الأسلوب وهو أن يجادل يعني أهل الكتاب. قال جل وعلا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي وإلا بالتي أحسن، يشمل يعني أدنى ما أن يكون جدالا بعيدا عن السب والشتم واللعن ونحو ذلك، وإنما بدليل الحجة والسماع منهم وأن يقول ما عندهم ويسمع منهم ويستفيد في هذا حتى يقطع يعني عذرهم في الأمر. ثم قال جل وعلا إلا الذين ظلموا منهم، يعني إلا الذين ظلموا منهم فيمكن التغليظ عليهم والتخشين لهم إذا يعني جاوز الحد واستخدموا السب والشتم واللعن ونحو ذلك، فإنه يعني يجادلون بما يعني يناسب يعني مقالته. ولو نظرنا في مثلا جدال موسى عليه السلام بفرعون نجد هذا الأمر، نجد أنه يعني دعا إلى الله تبارك وتعالى في أول الأمر كله بالأحسن يعني بما قال فما ربكم يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فلما ذكروا الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا. ولكن لما أساء يعني فرعون في الرد والجواب رد عليه موسى بما ناسب هذا، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى أن فرعون قال لموسى قال وإني لا أظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مسحورا. فرد عليه لما قال وإني لا أظنك مسحورا وأنك يعني ساحر وصاحب سحر، قال له لقد علمت في قلبك ويقيني تعلم هذا ما أنزل هؤلاء عن الآيات إلا رب السماوات والأرض مصائب أن تبصروا وإني لا أظنك يا فرعون مسبورا، إني لا أظنك أن أعتقد مسبورا عن هذا أن مصيرك إلى الهلاك في يعني إلا أن تسمع لها. فهذا من الرد المناسب، يعني الرد المناسب لما قال له وإني لا أظنك يا موسى مسحورا، قال له وإني لا أظنك يا فرعون مسحورا. فالرد المناسب في بالنسبة لكلام المجادلة، فالله يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، يعني إلا الذين ظلموا منهم فإنهم يستحقوا أن يرد عليهم، يعني الرد الذي يعني يطمعه. وقولوا، وهذا من يعني الجدار من حسنى، آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. يعني قولوا هذه المقالة، يعني إنما نحن نؤمن بما أنزل إلينا، إن الله تبارك وتعالى هذا وحي نازل، وما أنزل إليه وحي نازل كذلك على موسى وعيسى، نحن نؤمن به، وإلهنا وإلهكم واحد. الإله الذي نعبده هو الإله الذي يعني مذكور في التوراة والمذكور في الإنجيل، فهو الإله إله واحد الذي أنزل التوراة وأنزل الإنجيل وأنزل هذه الكتب، والذي دعا إليه موسى والذي دعا إليه عيسى، هو إله واحد سبحانه وتعالى، وإلهنا وإلهكم واحد، الله الذي لا إله إلا هو. ليس بمعنى يعني أن اليهود غير مشركين وأن النصارى غير مشركين، لا، فإن النصارى مشركون، إلههم متعدد، إلههم الذي يعبدون لم يعبدوا الله تبارك وتعالى وحده، وإنما قالوا إن لله ولد، وكذلك عبدوا معه مريم عليه السلام، قالوا هذه أم الإله، فهم يعبدونها ينذرون لها ويصومون لها، ولذلك يوم القيامة الله تبارك وتعالى يوكل النصارى، وقال جل وعلا وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، فهم اتخذوا آلهة، وكذلك اليهود عندهم آلهة كما قال تبارك وتعالى، وقالت اليهود عزير من الله، وقالت النصارى المسيح من الله، لكن إلهنا وإلهكم واحد، إلهنا الذي دعا إليه القرآن، وإلهكم الذي هو معبودكم الحق الذي جاء دعا إليه موسى عليه السلام ودعا إليه عيسى واحد، وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، نحن لهذا الإله مسلمون منقادون. مفهوم هذا أنهم هم ليسوا مسلمين، الكفار منهم ليسوا مسلمين لهذا الإله وليسوا منقادين له. قال جل وعلا وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، يعني وكذلك على هذا النحو من البيان والإيضاح والحجة أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. أنزل الله تبارك وتعالى هذا الكتاب على رسوله صلوات الله وسلامه، قال جل وعلا فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، وهم الذين آمنوا بالنبي محمد صلوات الله وسلامه، ومن هؤلاء من اليهود والنصارى الذين علموا الحق آمنوا بأن هذا المنزل على عبد الله ورسوله محمد هو الحق. ثم قال جل وعلا وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. الجحود اللي هو الإنكار بعد العلم، يعني المنكرون لهذا القرآن بعد العلم في قلوبهم ونفوسهم أنه من الله تبارك وتعالى، وهذا الجحود هذا الكافر، وهو معنى الكفر، لأن الكفر إنما هو الستر والتغطية، وهو العلم بالحقائق لكن سترها وتغطيتها والإعلان يعلن أنه ليس بمؤمن وأنه ليس بحجة، وهو في قلبه يعني أن هذا حق، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. ثم قال جل وعلا مبين آية النبي صلى الله عليه وسلم، قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه إذا لارتاب المبطلون. فاختار الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه، النبي الخاتم، اختاره أميا، رسول أمي لم يقرأ ولم يكتب قط قبل أن ينزل عليه هذا الوحي، لأنه لو كان يقرأ الكتب ويكتب لقالوا عندما يأتي بهذا القرآن إنما اقتبسه من الكتب التي قرأها، قال هذا كان رجل يقرأ الكتب القديمة، يقرأ في الكتب القديمة ومتعلم، وهذا الكلام الذي يقوله إنما اقتبسه وأخذه ويعني استلفه من هذه. فلما يكون رجل أمي لم يقرأ قط ولم يكتب ولم يجلس إلى معلم من هؤلاء لا راهب من رهبان النصارى ولا قسيس من يعني قسسهم ولا حضر من أحضار اليهود ولا يستمع منهم شيئا. ثم بعد ذلك يأتي الحق الذي في كتبهم ويناقشه في هذا ويأتي بهذه الأخبار التي أخبار الدقيقة التي لا يعرفها إلا يعني حزافهم وعلماؤهم، يكون هذا آية أنه لا يمكن أن يعني يعلم هذا إلا من الله تبارك وتعالى الذي يوحي إليه، لأن هذه من أمور حوادث وقعت سابقة وتاريخ وتاريخ نبوة، كي أدنى للنبي أن يعلم هذا دون أن يكون قد جاء وحي من الله تبارك وتعالى في أي وسيلة. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه، يعني هذا الكتاب بيمينه، والخط باليمين الذكر باليمين لأن ده يعني هذا هو تأكيد الأمر، ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، يعني إذا لو كان الأمر هكذا لارتاب صار فيه ريب المبطلون أهل الباطل، والله قال إذا لارتاب المبطلون، لأن أيضا حتى لو كان النبي كاتبا وقارئا فإن هذا القرآن معجزة في ذاته لا يمكن أن ينسب إلى شخص أتى به مهما كان، لأن أعظم كاتب وأعظم قارئ لا يستطيع أن يأتي بسورة من سور القرآن مهما كان، فإن هذا القرآن نفسه معجز، ليس فقط يعني الإعجاز فيه أن النبي نقل ما لم يكن حاضرا فيه، فالنبي ما كان حاضر يرى ما حدث لموسى ولا الذي حدث لعيسى ولا الذي حدث لمريم، كما قال الله تبارك وتعالى له وما كنت لجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن عشان قرون فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا، فالنبي ما كان حاضرا هذا وحدث به، فهذه معجزة. الأمر الآخر أن هذا القرآن هذا معجزة، تحدى الله تبارك وتعالى به العرب الفصحاء البلغاء يكتب بسورة المثل، فحتى لو كان النبي قارئا وكاتبا ونزل عليه هذا القرآن لكان هذا دليل أن هذا القرآن من عند الله كذلك، لأن هذا لا يمكن أن يكتبه كاتب ولا أن يعني نقوله قارئ ويقتبسه مقتبس، فإن الله تبارك وتعالى أنزله يعني حال كونه معجزة. فقال جل وعلا وما كنت تتلو من قبله من كتاب من كتاب أي كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، بل هو هذا القرآن آيات دلالات واضحات أنه من الله سبحانه وتعالى، وأنه يستحيل على البشر والجن والإنس لو اجتمعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وقال في صدور الذين أوتوا العلم، وذلك أن هذا القرآن مثل الحفظ وجعله الله تبارك وتعالى في صدور أهل العلم وليس في السطور فقط كما الشعر في يعني التوراة والإنجيل، فإنها بقيت يعني موجودة مسطرة في الكتب وليست محفوظة يعني في صدور أصحابها، لكن الله تبارك وتعالى كتب لهذا الكتاب الحفظ، ومن الحفظ أن يحفظ في الصدور، أن يحفظ في صدور الرجال، ولذلك نزل على قلب النبي فحفظه وكان النبي يقرأه على أصحابه كذلك فيحفظونه، وبقي حفظ هذا القرآن يعني الله تبارك وتعالى أبقى هذا ليكون هذا كذلك يعني من دليل لهذا أنه من عند الله تبارك وتعالى، وكذلك يعني دليل الخلود أن الله كتب لهذا القرآن الخلود والحفظ، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فكان من أسباب الحفظ أن يجعله الله تبارك وتعالى في الصدور، قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، لا يجحد بآيات الله هذه المنزل القرآن المنزل، ويقول أنه ليس كتاب الله تبارك وتعالى وليس منزلا من الله إلا أهل الظلم الظالمون، يعني الظلم وضع الأمر في غير محل، فالظالم المتعدي الحق الذي ينسب يعني كلام الله تبارك وتعالى من الظلم نسبة كلام الله تبارك وتعالى إلى غيره، كما قال المشركون هي أساطير، أو قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه أساطير اكتتبها فليكن عليها، أو أنه تعلمه من غلام الرومي، أو مثل ما قال اليهود والنصارى إن النبي أخذه من بحيرة الراهب وأخذه من دول وسمعه من الرباب ونقله. هذا من الظلم، هذا من الظلم يعني بين واضح، وهذا من جحود ما أنزل الله تبارك وتعالى، وما يجحد بآياتنا. والله نسب له هذه الآيات، هذه الآيات أنه هو الذي أنزلها، وهو الذي هذا كلامه سبحانه وتعالى المنزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم عليه، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. نختم إن شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسوله صلى الله عليه وسلم.